عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ مصعب؟ ازيك يا حبيبنا؟ اتفضل. ازاي حالك؟ معاك ابراهيم الوكيل من بكنس، بكلمك من المملكة العربية السعودية. شيخنا الله يبارك فيك ويخليك ويرضى عليك، ويخلينا الشيخ محمد حسان وعلماء هذه القناة الفضيلة. والله اللهم امين. امبارح والله انا شفت على قناة اسمها قناة الحياة على الهود برج. ما بلاش تذكر اسماء القنوات احسن. طب هات السؤال. ايوه يعني شفت في حلقه سيئه جدا، ثلاث نساء نصرانيات لابسين الصليب وبيتكلموا بيذموا في النبي عليه الصلاه والسلام، وفي سياقه من عائشه، والبرنامج مسمينه المراه المسلمه. طب حاضر. وبيقولوا بان الاسلام بيبيح المراه من الطفله ومن كذا وحاجه يعني. حاضر. يعني امس الكلام ده امبارح بالليل، فكان الـ ومع الاسف بيتكلموا باللهجه المصريه او مصريين عامين يعني جدا يعني. الحمد لله. طيب حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله. اتصال اخر يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير كده يا شيخ مصعب. جزاك يا ابني شيخ مصعب. ما اسمع، عندي سؤالين بقى الحلقه، سامحني. في لما اجي اقعد في الجلسه بتاعه الصلاه بتاعه التحيات يا شيخ مصعب، ما استطيعش ان انا اقعد الجلسه اللي حضرتك قلت عليها. اول سؤال. تاني سؤال، لما باجي اصلي بحط ساتر بس برضه السرحان هو وبحس ان انا بره الصلاه خالص. عفوا، بتقولي لما بتيجي تصلي بتعملي ايه؟ يعني بحس ان انا خارج، بحط ساتر يعني احط ستره قدامي. وبرضه بسرح عن الصلاه برضه يا شيخ مصعب. يعني انا قلت احط ستره عشان انا ما اسرحش. وجزء يا شيخ مصعب ان انا اقبل ما بتاع السجود. يجوز ايه؟ ان انا اقبل مكان السجود. حاضر. جزاك الله كل خير. وجزاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لك معايا ثلاث سؤالات ممكن؟ اتفضلي. بقول لك انا معايا مرات ابني رفعت على ابني السكينة ومش عاوزاها تيجي هنا كده، ابقى ظلمة انا ولا ايه؟ حاضر. ومعايا طب اسمعي السؤال الثاني. ومعايا بقول لك انا ست كبيرة بلبس الشراب دايما في البيت وبتوضى، يعني بمسح ايدي كده عليه. حاضر. ومعايا تاني سؤال، اسبح بعد السنه ولا قبل السنه؟ عشان معايا عذر يعني بقول التسبيح ممكن اجله حاجه بسيطه. طيب حاضر. بخش المؤاخذه الحمام على طول يعني البول وكده. حاضر حاضر. تحضر تحضر. الله يديك الصحه. مع الف سلامه. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. دي ام خالد. بارك الله فيك يا شيخ مصعب. الله يرضى عليك. ربنا يحميك ويخليك يا رب. الله يكرمك بك. والله يا شيخ مصعب يعني حضرتك اصلحت بيوت كثيرة جدا والله. الحمد لله. ربنا ينفع بيك الأمة الإسلامية. اللهم امين. ادعينا ام خالد. والله يا شيخ مسعد كلام حضرتك بيدخل في قلوب الناس جميعا. الله يرضى عليكي ويرزقنا وياك الاخلاص. ربنا يحميك ويخليك ويخلي قناه الرحمه الجميله اللهم المباركه يا رب. اللهم وجميع من يعمل فيه. اللهم والسلام عليكم ورحمه الله عليكم وبركاته. وادعي لي يا شيخ مسعد. الله يرضى عليك. ربنا يشفيني. ربنا يشفيك ويعافيك ويسترك في الدنيا والاخره ويحبك ويرضى عليك ويجعلك من اهل الفردوس الاعلى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا كنت حلفت بالطلاق ان انا مش هاكل في مكان معين، قلت لمراتي عليا الطلاق بالثلاثه ما هاكل في المكان ده، وبعدين انا اكلت فيه، اعمل ايه يا شيخ؟ وكنت متضايق ومعصب. لما قلت عليا الطلاق ما انا هاكل، كنت ناوي فعلا لو اكلت تطلق مراتك؟ لا لا ما كنتش ناوي. طب حاضر. شكرا. اسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم الشيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.